وهذا متصل يقول: أسمع البعض يقول صليت صلاة الحاجة، هل توجد صلاة بهذا الاسم وما هي كيفيتها؟ لا يصح في صلاة الحاجة حديث، ويكفي المسلم ما ورد في السنة النبوية من صلوات وأدعية وأذكار ثابتة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهذا مشروع دون دعاء مخصوص أو صفة مخصوصة، بل إذا حزبه الأمر في وقت الفريضة صلى، وإلا صلى ركعتين ثم دعا فيهما بما شاء بغير التزام بدعاء معين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، انتهى كلامه. فاللجوء إلى الصلاة لمن أمه أمر أو حزبه داخل في عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وليس لها دعاء مخصوص ولا وقت معين. هذا والله تعالى أعلم.